نعمل من في مؤسسة، وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين شركتنا، فأظهر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأكل المقرر لنا، وهذا الأكل يقوم بالواجب ويزيد على مكتبه كبير صاحب المؤسسة، وتبقى معه الفلوس وأنه يأخذها له الحية، أنه يفعل في جلب ما نحتاجه إلى غير ذلك، أنه يأخذ هذه الحية الباقية يظهر على ربه سيارة فضيلة، فطهره فقط بحق أن يوكل نفسه والله هذا هو الأمر الذي له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.